الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة العلامة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيزوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وأمر بعرف، واجتنب مليمة وغيبة وخصلة ذميمة. وأمر بعرف واجتنب مليمة وغيبة وخصلة ذميمة. قوله وأمر بعرف أي وانهى عن منكر، ففيه حذف الواو مع ما عطفت، وإنما ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزامه أمر له. يعني قال وأمر بعرف ولم يقل وانهى عن منكر، لأنهما لازمان لبعض. فدائما الذي يأمر بمعروف ينهى عن منكر، والذي ينهى عن منكر يأمر بالمعروف. فتارك الصلاة مثلا أنت تنهاه عن ترك الصلاة وتأمره بالصلاة، وهكذا الذي يأكل الربا تنهاه عن أكل الربا لأنه منكر، وتأمره بأكل الحلال لأنه معروف. الذي يلعب الميسر تنهاه عن لعب الميسر، وتأمره بأن يشتغل بذكر الله وبتلاوة القرآن وكذا وهكذا. يعني حينما نقول أمر بالمعروف معناها وانهى عن المنكر. ولذلك في القرآن الكريم تجدهما متلازمين. يعني القرآن يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهكذا من أول القرآن إلى آخره تجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجدهما متلازمين. فهنا قال وأمر بعرف يعني وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. وإنما ترك المصنف النهي عن المنكر لاستلزامه الأمر له، لاستلزامه الأمر له. يعني هما متلازمان لا يفترقان. يعني فيش واحد ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف، وفيش واحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وهما سهمان من أسهم الإسلام، كما ورد في حديث عند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم. ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له وقد خاب من لا سهم له. إذن الأمر بالمعروف عن المنكر سهمان من أسهم الإسلام. ولذلك سيدنا عمر لما كان يقرأ آية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كان يقول رضي الله عنه من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرطها فليؤدي شرطها يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مؤمن بالله والحمد لله لكن يؤمن بالله ولا يأمر بالمعروف ولا عن المنكر يبقى لا يستحق الخيرية لا يستحق الخيرية. لذلك سيدنا أبو بكر لما خطب يعني قال إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني أو إن أسأت فقوموني وإن عدلت أو أحسن فأعينوني. فقال بعض الصحابة يعني رضي الله تعالى عنه قال لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بالسيوف لو حرف امتناع يعني أنت مستقيم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له بعض الناس اتق الله قال ايه لا خير فيكم إن لم تقولوه ولا خير فينا إن لم نقبله. كلمة إيه؟ اتق الله يعني كلمة اتق الله أمر إيه؟ بالمعروف. يبقى لا خير في الأمة إن لم تقلها أو لم يقلها بعضهم لبعض ولا خير في من لم يقبلها. ليه؟ لأن الله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى من لم ينتفع بالذكرى فليس بمؤمن. شوف القرآن فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. خلي بالك من الكلام ويتجنبها الأشقى يعني يتجنب الذكرى الأشقى يعني لا يعمل بها. تقول له اتق الله أو تذكره بالله يغضب أو لا يرضى أو يهجرك أو يخاصمك أو يقول لك عليك إيه بنفسك أنت هتنزل القبر معايا. هذا هو الكلام الذي يسمع عند الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. لكن هذا لا يذكر الأمر المعروف النهي عن المنكر. خلي بالك ليه؟ لأنه ده أمران واجبان أمران واجبان. شوف القرآن في كم آية يذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بعدين ده كمان يعني حذرنا أكثر وأخافنا أكثر لما قال إيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون وثاني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شوف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. السبب والعلة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني كانوا يعتدون على حدود الله ويرتكبون حرمات الله. وبعدين كان الرجل يمر على الرجل يراه على المنكر فينهاه، ثم يمر عليه فيجده على المنكر، فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. هو قال له مرة، ولكن بعد كده إيه؟ لم يقل مرة أخرى. بعدين رضي عنه وجالسه وواكله وشربه ورضي عنه، خلاص يبقى انتهى الأمر المعروف أنه عنه. قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم في الحديث. كثير جدا طبعا من الناس يعرف أن فلانا هذا لا يصلي، فمثلا لا يأمره بالمعروف، لا يأمره بالصلاة، ولا ينهاه عن الترك، ولا يحذره. وبعدين ممكن يحذر مرة زي ما كانوا بني إسرائيل بيعمل، يا فلان أنت مش عم تصلي ليه؟ يقول له ربنا يوفقك ويسهل بس. لكن بعد كده إيه؟ تلقاه يقعد معاه ويتسامر ويسأل عنه إذا غاب ويعوده إذا مرض ويصادقه وكأنه صديق حميم. سبحان الله، كيف يعني؟ كيف قلبك يرضى عن هذا؟ وبعدين ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فدا من الظالمين. فكيف تجلس معه؟ والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سيدنا سفيان الثوري كان يقول ايه؟ تبسمك في وجه الظالم خطيئة. تبسمك في وجه أن تضحك في وشه هذه خطيئة. ليه؟ لأنه رضى عنه، ركون إليه. أنت يا أبو محمد ليه مالك مش زي ليه؟ ويضحك. أنا كل شوية أسأل عنك ليه يومين ما شفتكش؟ ليه عشان يعني؟ هو ده يعني يستحق السؤال؟ فهمنا؟ ده إن مات يبقى أراح الله منه يعني الخلق. يعني سبحان الله. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتم به القرآن واهتمت به السنة اهتماما عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، لابد من الإعراض عن الجاهلين. وكل من عصى الله تعالى فهو جاهل، فهو ايه؟ جاهل، جاهل بالله تعالى. بعدين القرآن قال وقد نزل عليكم في الكتاب، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا رأيتم، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا في حديث. يعني بعض الناس يسمع جماعة يستهزئون مثلا بإيه؟ بالمصلين أو بالحاجين أو بالذاكرين أو بالمستقيمين على وجه العموم. والقرآن شوف بيقول ايه؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وبعدين قال إنكم إذا مثلهم. شوف عاد هذه الخطورة هنا عاد. يعني حتى أنت لو ما شاركتش في الكلام لكن راضي، لأن القرآن قال فأعرض عنهم انت ما عرفتش هذيك قاعد اهو. اولا ولا اتكلمت، ما امرتش بالمعروف ولا نهيت عن المنكر، وجلست، يبقى رضا بالقلب اهو، يبقى قصرت اهو، قصرت من حيث الفعل والقول والتغيير بالقلب، لانه ادنى درجاته ايه؟ التغيير بالقلب، الانكار بالقلب، ومقتضى الانكار بالقلب مفارقه ايه؟ المجلس. واذا رايت الذين ياخذون في اياتنا فاعرض عنهم، سوره الانعام، حتى يخوضوا في حديث غيره. واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لانهم لان العاصي متعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. شفت القران بيفسر بعضه بعض الناس، يبقى لابد من ايه؟ من مفارقه المجلس. دي ادنى درجات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سياتي، اللي هي مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب الثلاث هنتكلم عنها دلوقتي. لكن في الاول بيقول العرف لغه في المعروف، وامر بعرف، زي ما القران قال خذ العفو وامر بالعرف، فهي لغه في المعروف، يقال العرف والمعروف، وهو ما عرفه الشرع، وهو الواجب والمندوب، او الواجب والسنه. يبقى العرف هو ما عرفه الشارع او الشرع، وهو الواجب والمندوب، والمنكر ما انكره الشرع، وهو الحرام والمكروه. يبقى ده تعريف المعروف وتعريف المنكر. فيندب الامر بالمندوب والنهي عن المكروه، يعني حكم الامر بالمندوب مندوب مستحب، يعني مثلا واحد ما صلاش السنه بعد المغرب او بعد الظهر او بعد العشاء، يبقى حكم الامر بصلاه الركعتين مستحب. يعني افرض انت ما قلتلوش لا شيء عليه لان سنه، فالامر بالمندوب او بالسنه سنه، والنهي عن المكروه برضه ايه؟ مندوب، يعني لا عقاب فيه، لا عقاب عليه، لكن عاد الواجب لا، الواجب الامر به واجب، والحرام النهي عنه واجب. خلي بالك، يعني كل شيء له حكمه. يعني احيانا بعض الناس مثلا يجي ينهى عن شيء مكروه فتلقاه يشتد ويصور انه المكروه ده حرام قطعا، او ضلاله مثلا، فهو المفروض ايه؟ لا، يكون في حكمه، زي ما القران قال ادعو الى سبيل ربك في الحكمه والموعظه الحسنه. انا ابين له، لابد طبعا، لانه من شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان هو ايه؟ ان يكون عالما بما يامر به او ينهى عنه، حتى لا يقع في العكس، حتى لا يقع في العكس. ممكن يامر بمنكر وينهى عن معروف لو هو جاهل، او مثلا يحكم على المكروه بالحرمه، او يظن ان الواجب مستحب هو جاهل. يبقى رقم واحد اللي هو العلم، العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، أو العلم بما يأمر به والعلم بما ينهى عنه. طب الحكم طبعا ايه؟ حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا قالوا واجب وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا يعني فرض كفاية، عشان القرآن قال ولتكن منكم أمة يأمرون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة معناها إيه؟ الجماعة من الناس. ده وجوب كفائي بمعنى إنه يعني لابد أن يكون في كل أمة أو في كل جماعة من الناس يكونوا عالمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه يعني طبعا ما يجبش على كل الناس أن يعلموا كل المسائل حتى يقوموا بهذا الإيه؟ الأمر. لكن ده ما يمنعش إن مثلا واحد يعني عامي يعرف أن الصلاة واجبة والصوم واجب والحج واجب، يعني الأمور اللي هي متفق عليها ومعلومة عند كل الناس، أو حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، حرمة شهادة الزور، حرمة السحر. فحينما يجد إنسانا مثلا لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج مع الاستطاعة أو لا يزكي مع الغنى أو يلعب الميسر أو يتسلف بالربا من الناس، طبعا وهو لا يعني هو يعلم، لأن ممكن إيه أنت جار تعرف إن فلان ده مثلا بيأكل الربا، لكن أنا مش جاره ما أعرفش إنه إيه بيأكل، يبقى أنت جاره الأدنى، يبقى أنت يجب عليك تقول له. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير والعصر ان الانسان الذي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان السلف الصالح طبعا من الصحابه والتابعين كان اذا قابل احدهم اخاه قرا عليه هذه السوره علشان ايه؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. طبعا التواصي بالحق هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي يوصي بعضهم بعضا بالحق والالتزام به سواء امرا بالمعروف او نهيا عن المنكر. والصبر طبعا بيشمل الصبر على اوامر الله، هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء. ولذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إيه؟ لو عمل الناس بهذه السورة لكفتهم. لو عمل الناس بهذه السورة يعني سورة العصر لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسر يعني في خسارة، زي ما قال ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين. بعدين استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. ليه؟ لأنه الذي يوصي بالحق ويوصي بالصبر لو جمع كل من دله على خير او نهاه عن شر وعمل به حتى بعد موته يكون له الثواب. لأن في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. شفت ازاي؟ يعني لو انت واحد تارك صلاة او ما يعرفش يصلي او ما يعرفش يتوضا او ما يعرفش يغتسل او ما يعرفش حاجة من الخير معينة، فانت علمته وجيت انت مت، من طول ما هو حي ويعمل بالخير اللي انت دلته عليه لك مثل اجره. شوف انت في القبر وهو على ظهر الحياة، لأن قد يكون أصغر منك بأربعين سنة وهيعيش بعديد مثلا بخمسين، كل الخير الذي يعمله لك مثل ثواب قليلا أو كثيرا، سواء كان واجب أو مندوب. وكذلك في اجتنابه للمنكر، مثلا ايه؟ لقيته بيجيب بالربا مثلا من البنك، فانت قلت له اسمع انا في درس العلم كذا وكذا، فقال خلاص دي اول مره واخر مره وتوب الى الله، هذا ثواب لك لا ينقطع، لانك انت يعني امرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، فمن طول ما هو يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام يبقى لك مثل اجره. ما بقي في الدنيا حتى لو عاش مئة عام بعدك لك مثل أجر. فهنا شوف الاستثناء هناك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف إزاي؟ فهنا التواصي بالحق هو ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر يشمل كل الأعمال، لأن الصبر بيعم كل الأعمال، فعل الطاعة الصبر عليها، اجتناب المعصية والصبر عليها، والصبر على المصيبة. فإذا قام به البعض سقط الطلب عن الباكين، وهو فوري إجماعا، بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في الحال، يعني لا يؤخر إلا مثلا تأخير لمقتضى الحال. مثلا يعني واحد بيعمل منكر ولكنه وسط الناس، فانت عارف لو نصحته في وسط الناس مش هيلتفت، لانك انت عارف نفسه، لكن لو نصحته بعيد هينتصح ويرضى. يبقى انت هتأخر الامر بالمعروف لمقتضى الحال، لما بس ينفرد عن الايه الناس تجيبه تقول يا فلان انت تفعل كذا وكذا، مثلا بتغتاب او بتنم او بتلعب الكوتشينة او كذا، انا انصحك بكذا وكذا وكذا، نقوله الايه النصيحة في الملأ صبيحة. فانت عشان كده اخرت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تكون ايه فضيحة بالنسبة له. هذه معنى كلمة فوري، فوري بالاجماع، يعني ما تقولش لو جبرت ثاني بقول له لا، صح ممكن يعني ينسيك الشيطان مش هيذكرك، والامر يضعف عندك انت، يضعف يقول لك ايه لا سيبه انت لو عمل ثاني بقول له، وكل مرة يقول لك الكلام ده يبقى كده هو عايزك ايه؟ ما تقولش ولا تأمر ولا تنهى. عشان كده قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولذلك هو بيقول ايه؟ ولا يختص وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله. دي نقطه ثانيه. بل من راى منكرا وهو يرتكب مثله فعليه ان ينهى عنه. يعني افرض واحد بيشرب الخمر قالوا يجب عليه ان ينهى غيره عن شرب الخمر. يعني الوجوب ما يسقطش عنه. يعني هو يشرب الخمر ويجب عليه ان ينهى عن شرب الخمر حتى وان لم يفعل. يعني ما يسقطش عنه. قال امام الحرمين يجب على متعاطي الكاد ان ينكر على الجلاد. يعني هو قاعد يشرب يقول لهم حرام عليكم. هم هيقولوا له كده. لكن هو العلماء بيتكلموا عن مسألة بمعنى انه الامر بالمعروف او النهي عن المنكر واجب في الحال ولا يشترط او لا يسقط اذا كان الامر او الناهي يفعل مثل هذا الفعل. يعني يجب عليه ان ينكر حتى ولو كان هو يفعل هذا. ما يسقطش عنه. يعني مش معناها انه ما دام هو يفعل يبقى يسقط عنه الامر. لا. يعني لابد. ايوه طبعا هو لكن يعني لا شك انه ايه زي ما دام ابو الاسود الزؤلي رضي الله عنه ايه يا ايها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. ابدا بنفسك فانهاها عن غيره فاذا انتهت عنه فانت حكيم. قال تصف الدواء للاستقام وضدنا كيما يصح به وانت كفيل. ما ينفعش. لكن لا يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال امام الحرمين الجويني يجب على متعاطي الكاس ان ينكر على الجلاد وهو قاعد على مائده الخمر وينكر عنه. ما هيرد عليه. لكن هو طبعا ايه يعني معناها ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط حتى على المرتكب. وقال الامام الغزالي يجب على من زنى بامرأة امرها بالستر وجهها عنه. كمان ليه؟ لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا يسقط لا على كل من علم. ما انا الشرط ليه شروط طبعا. لا لسه المراتب لوحدها دي اسمها مراتب. لكن يعني هو ليه مراتب وليه شروط. ليه مراتب وليه شروط. طبعا الدليل على الوجوب من القرآن والسنة قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والسنة هي اللي بينت المراتب كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي أقل ثمراته، وذلك أضعف الإيمان أي أقل ثمراته، لدلالته على عدم انتظامه، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمراتب الإنكار ثلاث: أقواها أن يغيره بيده، قال وهذه للحاكم ومن في حكمه، زي المدير أو وكيل الوزارة، يعني كل من في سلطته أن يغير باليد يجب أن يغير ولا يحابي أحدا، ومحدش طبعا يقدر على التغيير باليد إلا يعني صاحب الولاية. وفي معناه مين؟ الأب، الأب والزوج. فالأب يأمر أولاده بالصلاة إذا كانت وجبت عليه، هذا أمر معروف، وإلا كيف يعيش معهم وهم يتركون الصلاة؟ يبقى لابد من الأمر بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. شوف، واضربوهم، أو ده من باب تغيير المنكر، وفرقوا بينهم في المنكر. فهنا الوالد في البيت يعتبر كالوالد، يغير باليد. فالمرأة مثلا أو البنت لا تخرج من بيتها متبرد، يبقى المسؤول مين هنا؟ الذي يغير هذا المنكر بيده؟ الزوج أو الأب، بالنسبة للزوجة وبالنسبة للأبناء. الوالد مثلا، الولد يلعب الميسر، يبقى يجب عليه أن يضربه ضربا غير مبرح، وأن يمنع عنه النفقة، زي اللي بيشتري بالنفقة حشيش ويشرب، أو يشتري جرشان، أو يشتري حجن، وأبوه عارف. يبقى من ضمن التغيير باليد أن يمنع عنه إيه؟ الإنفاق، يمنع عنه الإنفاق، يعني بعد أمر بالمعروف باللسان والوعظ والإرشاد، يبقى إن لم ينتهي يبقى لابد من الإيه؟ من منع النفقة، علشان ما يتعاونش على الإثم والعدوان، وإلا هيبقى بتعاون معه. يعني في بعض الناس يقول لك إن ما اديتوش عشان يلعب ويشرب هيروح يسرق، لا، خلاص أنت الآن بعد بلوغه النفقة عليه ليست واجب، يعني لك أن تطرده من بيتك، يعني ده مش علة أنك أنت تديه عشان ما يسرقش، لأنه لعب الميسر وشرب المسكر ما هو زي السرقة، ما هو كل واحد، فخلاص هو إيه حصل عنده انفلات. فالمعاصي لا يبرر بعضها بعض، يعني ما قلتش انا ما اديتوش يشرب او ما اديتوش يلعب هيسرق، طب ما هي ايه الفرق بين لعب الميسر وشرب المسكر والسرقه؟ ما كله زي بعض، يعني انت هتبرر المعاصي دي عشان المعصيه دي؟ خلاص، كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين، هو يعظه وعظا حسنا ثم يهدده بعدم الانفاق عليه وطرده من البيت، فان لم يمتثل غير بيده ونفذ الامر. هذا الحد، لأنه مين اللي هيغير المنكر مثلا بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للأولاد باليد؟ هو بس، محدش يقدر ايه يجي من الجيران يتخ، ولا حتى الجد مثلا او الخال او العم، كله ده ماليش دعوه برضه، لا يملك الا الوعظ والارشاد باللسان. لكن هي المرتبه الاولى التغيير باليد لمن يقدر عليه من السلطان والوالي ورئيس المصلحه والمدير والاب بالنسبه للايه للاسره، وكل من في معنى الوالي، يعني كل من له ولاية على أحد، يعني أي مدير جامعة أو مدير مدرسة أو مدير مصلحة وعارف إنه فيه منكر بيحصل عنده، يبقى إذا لم يغيره فكل ما يقع في رقبته عليه. ليه؟ لأنه هو في سلطانه أن يمنع وأن يعاقب، لأنه على مرأة ومسمع منه، فهو لو عاقب يبقى كله هينتهي. لكن لو يعني سكت ولم يفعل شيئا يبقى دليل على رضاه، دليل على رضاه. أما إذا لم يبلغه شيء ولم يقع تحت يده ولم يقع تحت عينه فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا مش في وسعه علم الغيب، ولا هو من أهل الكشف والولاية مثلا هيعرف، يعني اللي أخذ في السر الرشوة مثلا ما يعرفش، لأنه هيقول له البينة على المدعي واليمين على من. ويليها التغيير بالقول. طبعا التغيير بالقول ده بالنسبة لأهل العلم، لأهل العلم ولمن يعلم الحكم، ولمن يعلم الحكم. أديك أنت عارف أن الصلاة واجبة وأن تركها حرام، يبقى لو لقيت واحد تارك صلاة يبقى تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر صلى الله عليه وسلم. يبقى دي لأهل العلم التغيير بالقول، التغيير بالقول. ويدخل فيها ايه؟ كل من يعلم ولو مسألة واحدة، عشان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. فالذي يجهل الحكم علمه، يبقى الجاهل يعلم والناس يذكر والعالم ينبه. افرض عالم ولكن مثلا قاعد على القهوة وبيلعب الضمن او الطاولة او بيعمل اي معصية، يبقى انبههم دول لبس ايه نظر، يا فلان انت بالراحة كده بعيد عنك، كنت قدوة والناس ينظرون اليك بعين التوقير والاحترام، وانك اذا فعلت ذلك يعني حفزت الناس على المعصية. اذا ذل العالم ذل بذلته عالم. ها يعني لما الناس تشوفك كده هتلاقي ايه آلاف الناس تقتدوا به، وما أسرع الناس طبعا في تقليد الشر، يعني يعني عندي الشر يعني كل يقول لك مثلاً بعدين ممكن واحد جاهل كمان يقول لك يمكن فيها قولان يمكن كذا يمكن كذا نعمل زي السوداني لما سأل عالم يقول له ما حكم الدخان قال له فيه قولان بالكراهة والحرمة قولان للعلماء قال له خلاص احنا نشرب لغاية ما يتفق ما دام العلماء اختلفوا وبهنا نشرب لغاية ما يتفق ما عندوش طبعا دي ذكاء المفروض يعرفوا الراجح يقول له الراجح من كلام العلماء أنه حرام أو الآن أصبح متفق عليه بعد ظهور الآثار المترتبة عليه من الأضرار الكثيرة في الأضرار المالية والاقتصادية والصحية فالمجامع الفقهية أفتت بالحرمة كان زمان فيه يعني أقوال بالإباحة والكراهة والحرمة لكن دلوك الفتوى على التحريم يعني اكتشفوا 26 مرض ودلوك وصلوا أكثر من 56 مرض مترتب عليه ده غير الأضرار المالية فالمهم هي المرتبة الثانية لإيه؟ للأمر بالمعروف عن المنكر العلم القول وشرطها العلم وبعدين أن يكون المنكر متفقا عليه أنه منكر عند العلماء يعني لا ينكر المختلف فيه ما ينكر المختلف أن أي مسألة فيها قولان أو ثلاثة أقوال لا يجوز الإنكار فيها مطلقا باتفاق العلماء ألف باء في الأمر المعروف عن المنكر يعني بقاعدة أصولية أن ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف لأنه هي لا دي يعني مش مسألة فقهية دي مسألة أصولية مسألة أصولية يعني قاعدة أصولية قاعدة أصولية الإمام الشافعي قال إن الله لا يعذب على أمر مختلف فيه والشيخ الدردري رضي الله عنه قال من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سليما ليه لأن العالم لما يفتي يقول والدليل من القرآن كذا الدليل من السنة كذا الدليل من القياس كذا الدليل من الإجماع كذا الدليل وهكذا يعني كل قول له دليل خلاص ليه لأنه طبعا استنباط الفروع دي مسائل الفرعية دي اسمها مسائل فرعية المسائل الفرعية دي أدلتها ايه ظنية وليست قطعية ده يستدل يعني كل إمام الأئمة يستدل بالقرآن أو السنة أو باقي الأصول ما تجيش تقول له أنت ايه يعني أدلتك باطلة أو ليه لا ما يجوز طبعا لا يجوز يعني هذا الكلام يعني من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا رضوان الله عليه زي مسألة مسك المصحف مثلا يعني حرمة مس المصحف للمحدث حدث أصغر طبعا الحدث الأكبر هو متفق عليه لا يجوز مس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، بل للمحدث حدث أكبر كالحيض أو النفاس أو الجنس. لكن الحدث الأصغر فيه خلاف، لأنه سيدنا عبد الله بن عباس أجازه، والآية هي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هم الملائكة أو محمول على المطهرون من الجنابة والحيض والنفاس. مثلا والآية محتملة، لأن القرآن يحتمل وجوها كثيرة، يحتمل وجوها كثيرة. قال وعلى من ابتلي بشيء أن يقلد من أجاز. يعني افرض واحد مثلا يريد أن يتعبد بالقرآن، يريد أن يتعبد بالقرآن، والمحافظة على الوضوء بالنسبة له شاقة جدا، يعني عنده مثلا صعوبة في الاحتفاظ بالوضوء، نقول له خلاص قلد قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ما فيش مشكلة. لكن الذي يقدر على العمل برأي الجمهور، قالوا العلماء الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها، هكذا قال الأصولي. يعني لو أنت مثلا جيت واحد ما بيقرأ قرآن، بص أنت متوضي، يقول لك لا، أنت بتقرأ ليه؟ يقول لك مثلا صعب علي الوضوء مثلا، أو لو كده كل ربع ساعة تتوضى أو كل نص ساعة أو كل ساعة، ودي مشقة علي، وأنا عايز أقرأ قرآن كثيرا. خلاص يبقى إيه؟ ما دام أنت عرفت إنه فيه قول بيجوز، يبقى ما تشتدش عليه. فلو واحد جاهل بحكم المسألة يخسف بيه الأرض ويبين إن هو بيرتكب منكر، وإن هو بيأثم بقراءته دي، ويعني يبين له إيه؟ يخليه ما يقراش ولا آية تاني لحد ما يموت. يقول له طب أنا هحملك أمانة على كلامك ده، أنا مش هفتح المصحف تاني. ترضى؟ إن واحد يهجر القرآن بعد أن كان يقرأ ويتعبد؟ طبعا ما تقدرش أنت تقول أيوه أتحمل. عشان كده اشترطوا العلم، اشترطوا العلم فيما يأمر به أو ينهى عنه. يعني حتى لا يعتل، حتى لا يعتل. أي؟ أيوة مدام مختلف فيها خلاص، لا تنكرش، لا تنكرش، لا تنكر. هو يعني من الأمانة العلمية أن يبين له المسألة من جميع الوجوه. رأي العلماء الجمهور قالوا كذا، وبعض العلماء مثلا قال كذا وكذا، من الأمانة العلمية. وإذا كان حاله يوافق رأي القليل يبقى يخليه يعمل به، زي المسألة اللي بعمل، ولا يمنعه الخير. طبعا طب وما ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. ما دام الأمر يعني أجازه إمام من الأئمة واعتبر عند أهل العلم وليس شاذا وليس مخالفا فلا شيء. طب ما يعني كلا الأمرين شر، إن كان فاسق أو ملعون أو كافر ما هو كل شر. يعني تارك الصلاة مثلا ده مختلف في حكم، هل هو كافر أو فاسق، هل يقتل كفرا أو يقتل حدا، ما هو كل الأحكام كلها شديدة، يعني ما فيش حكم سهل فيها. حكم فيها يعني ايه؟ هتقول له ايه يعني؟ هيقول لك خليني فاسق؟ مش معقول هيقول كده. يعني هو يكفي ان ايمانه ليس متفقا عليه. بعض العلماء اخرجه من دائرة الايمان، بعض العلماء قال هو فاسق بجارحة يقتل حدا، والباقي برضو قال انه فاسق، والامام ابو حنيفة قال بس ايه ما يقتلش بس، قال لكنه فاسق، هو على اي حال فاسق. وكفاية شوف وصف القرآن للفاسقين كده والذم فيهم، يعني هيرضى بالفسق مثلا؟ مش معقول. ما فيش مشكلة، يعني يقول رأي جمهور العلماء كذا وكذا، إن سئل عن الرأي الثاني يقوله، ما سئلش خلاص. يعني ممكن يقول ورأي جمهور العلماء كذا وكذا وكذا بالسواد الأعظم. يعني إذا سئل عن الرأي الثاني يفصل من الأمانة العلمية، يعني هيكتب ما ينفعش. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. كتمان العلم ممنوع، لكن هو العلماء دائما يقولوا الإفتاء مثلا على رأي الجمهور في المسائل، يعني خصوصا في المسائل الكبيرة يقول الإفتاء على رأي الجمهور، يقول لك وعليه الفتوى، وعليه الفتوى. لا لا، ما هو بص عادي، لا في قاعدة تانية عند العلماء يقولوا فيها ايه، وكل خلاف جاء معتبرا الا خلاف ليس له حظ من النظر. يعني اهم حاجة يكون يعني له دليله، والدليل يكون معتبرا عند العلماء، لكن احيانا يكون خلاف وليس له حظ من النظر، او ادلته ضعيفه جدا جدا لا يلتفت اليها. يعني احيانا بيبقى يعني خلاف للهوى، للهوى يعني مجرد انه ايه يريد ان يخالف الائمه الاربعه، يعني مثلا زي مساله ايه الجمعه، اشتراط المسجد واشتراط البلد والاقامه والعدد، هو يجي يقول لك لا يشترط بها شيء، يجوز ان تقام في اي مكان ولو واحد وحده يخطب ويصلي او اثنين. لكن كل دي اقوال العلماء يقول لك لا اعتبار لها، لا اعتبار لها، ان الجمعه لابد ان تكون في جمع، لانه ادله الجمهور طبعا ادله ايه قويه، يعني هم بيستنبطوا الشروط دي من من كلامه صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام. لكن هو طبعا ينقض هذه الشروط وهذه الأقوال بكلمة منه ويخرق الإيه اسمه خرق للإجماع. ده يسموه خرق إيه للإجماع. فخرق الإجماع غير معتبر. بس سيدنا أبو هريرة أي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميت أي النجاسة أيوة ما هي إنما المشركون نجس اللي هي نجاسة الاعتقاد مش نجاسة الذات نجاسة الإيه الاعتقاد. ولذلك مثلا رأي الجمهور إن الكافر إذا دخل في الإسلام لا يلزمه الغسل إلا إذا سبقته إيه مثلا جنابة أو حيض أو نفاس أي كافر رجل أو امرأة. يعني كثير جدا من العرب والأعراب كانوا يسلمون ولا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل. يعني كان يقول فقهوا أخاكم في الدين وخلاص. رأي الجمهور إنه إيه إنه ما يلزمش الغسل بالنسبة للكافر. وبعض العلماء قالوا لا لا لابد أن إيه يغتسل. أي ما هي كلمة الطهارة ما نقولها إما الطهارة الكبرى إما الطهارة الصغرى. يعني رأي الجمهور يقول الطهارة طاهر من الطهارة الصغرى والكبرى. هي طهارة لا يمسه إلا المطهرون الطهور شطر الإيمان. خد بالك يعني يكون طاهرا من الأحداث طاهرا من الأحداث. فهو باتفاق طبعا الطهارة الكبرى دي واجبة في نفس المصحف. الطهارة الصغرى مختلف فيها مش من حيث النجاسة لا من حيث تكريم القرآن بالنسبة لإيه لوضع اليد عليه. هذا معنى لا يمسه إلا المتخرج تكريم للقرآن ذاته. وأضعف مراتب الأمر بالمعروف عن المنكر أضعفها الإنكار بالإيه بالقلب بأن يكرهه بقلبه ولا يرضى به. بمعنى أنه إذا جلس في مكان فيه منكر يبقى إذا لم يستطع التغيير باللسان ولا باليد يجب عليه أن يفارق هذا المكان. دي أقل مرتبة ودي من مقتضيات الإيمان أو من مستلزمات الإيمان. فإن في قلبه إيمان لا يرضى بالجلوس مع العاصي أهل المنكر. يعني قال وأما الإجماع احنا قلنا إيه الدليل على وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر القرآن والسنة والإجماع. فلأن المسلمين في الصدر الأول وبعده كانوا يتواصون بذلك هو بالأمر بالمعروف نعم ويوبقون تاركه مع الاقتدار عليه. يوبقون تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ولا يشكل على وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لأن معناها إيه إذا فعلتم ما كلفتم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم فعل غيركم للمعصية. فصارت الآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى في حديث طبعا عند الترمذي وغيره سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير وجهها. سيدنا أبو بكر يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل سبيله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ده كلام سيدنا إيه؟ أبو بكر. يعني هو يعني حس إنه في بعض الناس لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتستدل بهذه الآية. فقال إيه؟ إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير وجهها. يعني تحملونها على ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم. لا يضركم من ضل إن اهتديت. يبقى إذن لا أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر. لكن إيه؟ لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يعني يمنعونه من الظلم يعني يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وسيدنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه جاء واحد سأل عن هذه الآية وظن أنها تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له إيه؟ على الخبير فقط. يعني أنت جيت عند واحد خبير بمعنى الآية. قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الناس يقرؤون هذه الآية ويحملون على غير وجهها. فاهمين منها إيه؟ أن الإنسان يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ما دام هو مهتدي يبقى خلاص. ماليش دعوة بحد. فقال لما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك أو بخويصة نفسك. إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم. منكم ده خطاب للصحابة. قيل منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. جاء في بعض طرق الحديث لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا. لكن شوف هنا يعني متى يترك الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ بعد القيام به. يعني قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعدين رأى عبيد شحا مطاعا. يعني مثلا أمر واحد بالإنفاق في سبيل الله أو بالزكاة أو بالحج أو بأي عبادة فيها مال فليجي شح مطاع نفسه شحيحة مش عايز يصلى جلد عايز يصلى حاجة يعمله يطيع. هو يطيع شح نفسه ماله خلاص يعمله إيه يعني هيضربوا سيف الكرباج؟ لا. وهوى متبعا يقول له كذا، يقول له انا مزاجي كذا، عمل له ايه؟ بطل يا اخينا شرب بند وحشيش وكذا، يقول لك والله انا مزاجي كذا ما اقدرش، ومتابع ايه؟ للهوى. ودنيا مؤثرة، يا فلان دكان انت مش عم تصلي ليه؟ او اي تاجر او اي مزارع او اي، يا فلان صلي، يقول لك والله الواحد مش فاضي هيعمل ايه؟ هو مؤثر ليه؟ للدنيا، دنيا مؤثرة، مش هاين عليه طبعا يكفل المحل ويجي يصلي، ده إثار لإيه؟ للدنيا على الآخرة. ودنيا مؤثرة، أو يأمره بالحج يقول لك ما عنديش فراغ، يأمره بالزكاة يقول لك ما فيش فقراء ولا مساكين. هو طبعا إيه؟ إثار، بل تؤثرون الحياة الدنيا، إثار الدنيا على الآخرة. وإيه تاني كمان اللي شايعات في العصر الحديث؟ إعجاب كل ذي رأي برأي. واحد تقول لبس الذهب حرام يا أخي، نقول لها مش لابس الذهب زينة، أنا ساعة بزلانك مثلا في حاجة أبيعني الخاتم مثلا وأتصرف فيه، تقول لي ده حرام وده فيه النصوص وكذا وكذا، أقول لك والله أنا رأيي حلال علشان بيفك الأزمة. فهتقول له ايه ده؟ انت بتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امسك الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لنسائه او لاناثه، واخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب كان في يده رجل ورماه، فقيل للرجل خذه وانتفع به، قال والله لا اخذه ورماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول له الحديث لان يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده خير له من ان يلبس خاتما من ذهب. كل ذلك كله، ولكن يقول لك ايه؟ كل انا ما غضبيش يعني ايه انه اتزين او اتشبه بالنساء او كذا او كذا، انا لابسه للضروره. طب لو انت لابسه للضروره، طب ما تقلعه وحطه في جيبك ساعه تيجي تسافر، اربطه في الايه؟ في مكان في الثياب، وخليه ساعه تحتاج له ابقى طلعه وبيعه. كونك تشيله في جيبك او تشيله في اي مكان ده ما فيش حرمه، الحرمه في اللبس، لكن لو حطيته في جيبك ما فيش زين. بس ما عملوش مديله، لان مديله برضه حرام من ذهب او من فضه، هو مجرد انه خليه بس ايه احتياط، عشان لو الفلوس مثلا راحت منه يقدر ايه يلاقي حاجه يبيعها، ممكن يحطه في الشنطه وسط الثياب، محدش ياخد الثياب، هو الانسان دايما بيتنشل بالفلوس. يبقى انت ساعة ما تيجي تتزنق تروح مطلع من راس الثياب وتبيعه. لكن انا بضرب لك مثال على الناس يجادلون في هذا، يقول لك انا رأيي كذا، يعني انا رأيي ان هو مش حرام بعد كل ده، لان انا ما اقصدش ايه ان انا اتزين به. وإعجاب كل ذي رأي فعليك بخاصة نفسك. بعد وجود الأربعة دول، لكن مش معناها أنه ما ليش داعي، لا، وأن واحد مثلا رب أسرة مش إلا هو اللي بيصلي، ومراته وأولاده وبناته لا يصلون، والنهار كله ماسك السفح يصلي الخمس أوقات. طب يا أخي أهل بيتك، لك أنا ما دام أنا عم أصلي ماليش داعي أحد، كيف يعني؟ مرسلين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المولى قال لنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال على سيدنا إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كل ده من راح فيه نفكر إنه ده هو بيصلي في الخمس أوقات، أهله دول يصلوا أو ما يصلوش مش مشكلة عنده. كل ده برضه من ضمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. أيوة، ما احنا كنا بنتكلم في القضية دي قبل دي، يعني قلنا ان الوالد يملك سلطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده وبلسانه، بمعنى ان الوالد الولد اذا بلغ وجبت عليه الصلاة، فاذا لم يصلي يبقى يهدده يعظه ويهدده بقطع النفقة عنه والطرد من البيت. هذا طبعا حكم شرعي، لابد يعني لابد ان يصلي اما ان يفارقه، لابد عشان ما يشيلش وزره، عشان هو قاعد ياكل ويشرب من رزق يعني من رزق والده ويعصي الله به ما ينفعش. يبقى لابد ايه ان يمتثل الامر، امر الوالد، فهو يملك هذا، يملك قطع النفقة والكسوة والطرد من المسكن. هذا الحكم الشرعي. يعني الصحابة رضي الله عنهم، سيدنا عبد الله بن عمر يعني كان عنده ولد، وبعدين لما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهو الولد ابن سيدنا عبد الله بن عمر يعني قال: والله لا نمنعهن. فقال: اقول لك رسول الله يقول كذا وكذا وانت تقول كذا وكذا. قال: والله لا اكلمك ابدا. قال: فما كلمه حتى مات. فقابل له ان هو يعني عارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده امر يعني ليس سهلا يعني، خصوصا ان تارك الصلاة اصلا مختلف فيه، هل هو كافر او فاسق بجارحة. طيب، يبقى لا يرضى عنه باي حال من الاحوال. فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ولكن هو يعني زي ما قال القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يعني الإنسان لما يخالف الأوامر الإلهية أو النبوية بيقع في هذه الفتنة. هو لو عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر واضربوهم عليهم أبناء عشر، ضروري الولد هينشأ عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. هو لما يهمل الأمر في الصغر كبر الولد على ترك الصغر، هذه مشكلة. لا يعني هو من العشرة يضربوا عليها، لا ما هو البلو يعني 12 13 14 يعني هو بعد كده هيضربوا. ما هو الأمر من 7 لـ10 يأمر دايما يعني كل يوم صليت روح صلي، ياخده معاه يصحبه وهكذا. بعد كده يبدأ في الضرب، يعني وصل 10 كمل 10 يبدأ في الضرب للتأديب، ويهددوا بالنفقة ويهددوا بالطرد من البيت، يعني كده يخوفه الولد خلاص كده ايه تعود على الصلاة ما يتعبوش تاني خلاص. لكن هو لما اهمل هذا نشا عاد الولد لا يصلي. اه كده يبدأ بالصلاة قبل ما يفطر كمان، ايه مثلا قم للصلاة زي ما هو بيعمل، او يصلي هو بيهم. يعني ممكن الانسان لو جمع اولاده وصلى في بيته في جماعة لا شيء عليه، لا شيء عليه، خاصة اذا كان فيه اعانة وتعود على ذلك للرجال والاولاد والبنات، مدام المسجد اللي هو بجواره عامر يبقى يجوز ان يقيم جماعة في بيته. بل ان سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي كما في البخاري، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي باهل بيته جماعة. شوف ازاي رضي الله عنه، عشان التعود، حتى يتعودوا على الايه على فعل الخير. يعني قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، والعياذ بالله. ليه؟ لأنه القرآن قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اللي هو يقول لما واحد يقول له صلي أو اعمل كذا يقول له إيه؟ عليك بنفسك، انت مش هتنزل القبر معي، او انت مش مسؤول عني. كيف؟ لان المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون، وان تناءت ديارهم، يعني تباعدت يعني بيوتهم، وإن تناءت أبدانهم وديارهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متخاذلون، وإن تقاربت أبدانهم وديارهم. شوف الكلام. فالمؤمن يفرح لما واحد يقول اتق الله، أو سيدنا عمر كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب، يدعو له بالرحمة، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب. لأن الذي ينصحك يخاف عليك من النار ويحميك من غضب الجبار سبحانه وتعالى. وروي أن من قيل له اتق الله فغضب وقف يوم القيامة فلم يبق ملك إلا مر به وقيل له أنت الذي قيل لك اتق الله فغضبت، يعني يوبخونه الملائكة توبخه. لأنه أقل كلمة تقال للمسلم في الأمر بالمعروف اتق الله، اتق الله يا فلان وصل، اتق الله ولا تأكل الربا، اتق الله ولا تلعب الميت، اتق الله ولا تغتاب أحد، اتق الله ولا تنم. يعني دائما يقدم كلمة ايه اتق الله. القرآن قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني معنى اتق الله يعني اجعل بينك وبين النار وقاية، هذا معنى اتق الله. فمعناها انك انت ايه تفعل الخير وتنتهي عن الشر، هذه معنى الكلام. ونقف ايه عند شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانها شروط كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، ان يعلمنا ما علمنا، وان يرزقنا علما وعملا، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.